جاء في الخلع. قال حدثني يحيى عن مالك بن أنس. ما جاء في الخلع. نعم. قال ما جاء في الخلع. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. فقال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقال حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها. نعم. قال انتظر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله على آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. أما بعد، قد علمتم ما حصل بالأمس، ويعلم الله أني تألمت جدا مما حصل، وآلمني سوء الأدب الذي صدر من بعض من يحضر. يعني حين يقول نحن جئنا من بلاد بعيدة، طيب أنا جئت من بلاد قريبة؟ أنا جئتكم من بلاد قريبة، أنا جئتكم من بلاد أبعد. وإذا كنت تقول نريد أن نختم، الاتفاق بيننا بيني وبين القائمين أن الختم ليس بشرط، وهذا الذي قلت لهم مرارا، لن نستطيع أن نختم، لأن قالوا لا إشكال، فليس بيننا اتفاق للختم. فلا أخفيكم، يعني حتى جلست سائر الليل وأنا متألم جدا، يعني حتى ما استطعت أن أهنأ بنوم، ذلك لأن يعني الغريب إذا آذاك تنسى، لكن الذي تحبه إذا آذاك ما تنسى، يؤلمك أكثر. ومن كان في مقام ولدك منك ألمه أكثر. الإنسان الآن إذا سبه إنسان غريب يتألم قليلا وينسى، لكن إذا سبه ابنه، إذا سبه ابنه يكون الألم أشد. وأنتم أبنائي، فلما يصدر هذا الأمر من أحد أبنائي كان ذلك جدا مؤلما لي. لذلك كنت قررت أني لا أتكلم ولا بكلمة إلا تصحيح خطأ لفظي، يعني كما رأيتم بالأمس تنبيه مثلا، فإن عجز نبهت، غير كذا قلت لا أعطيهم أي فائدة. ثم تكلم معي بعض الإخوة، تكلم معي اليوم صباحا بعد الفجر، وتأملت أنا أيضا أن أكثركم لا ذنب له فيما حدث، أكثركم لا ذنب له، ولا يؤخذ البريء بجريرة المذنب، والله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى. فقالوا لي يا شيخ، وأنا يعني بالأمس مرت علينا مسائل كثيرة، أنا على يقين أنكم ما فهمتم، يعني مسائل النكاح كلها مرت، كثير من المسائل هي من المشكلات فعلا، وأعلم أن كثيرا منكم مضت عليه هذه المسائل وما فهم. قرأنا كتاب الفرائض والمواريث، أنا على يقين أنكم ما فهمتم أكثركم ما فهم شيئا. ومرت مسائل طلاق كانت مهمة جدا، وكنت أنوي أن أبينها، لأن أكثركم متزوج، والذي ما تزوج سيتزوج إن شاء الله، فتمر عليه حتى يعرف هذه الأحكام. ربما طلق وهو لا يدري أنه طلق، ربما حرمت عليه زوجته وهو لا يدري أنها حرمت عليه. هذه المسائل لابد يفهمها طالب العلم، لكنها مرت وانتهت وما تكلمت، كانت تمر المسائل وأنا أتمنى أن أتكلم، لكن فتذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوذي بأكثر من هذا. يعني لما كان يقسم الغنائم يوم حنين، جاءه رجل قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتهم أنه لا يعدل وهو رسول الله. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، ثم قال ويحك إن لم أعدل فمن يعدل، من يعدل إن لم أعدل أنا وأنا رسول الله، إذا كان رسول الله لا يعدل من يعدل؟ ثم قال: أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني؟ الله يأمنني يستأمنني وأنتم لا تستأمنونني. ثم قال: رحم الله موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. رحم الله موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوذي بأكثر من هذا فصبر، حتى اتهم أنه ما عدل، قال: اعدل فإنك لم تعدل. فتألم صلى الله عليه وسلم أن يقول رجل من أمته له هذا القول، وأنا أيضا أتألم أن يقول أحد أبنائي لي: أسكت لا تتكلم. نريد أن نختم، هل العبرة أن نختم أو العبرة أن نفهم؟ أنا أقول: لو خرجت من هذه الدورة وأنت فهمت بابا واحدا من العلم ولو لم نختم الكتاب أنت مستفيد، هذا خير من أن أقرأ الكتاب كله وأنت ما فهمت شيئا. خروجنا من الدرس وقد فهمنا مسألة واحدة خير من أن نقرأ كل الكتاب وما فهمنا ولا مسألة. فالختم ليس شرطا، الشرط أن نفهم، هذه مسائل فقهية لا بد أن نفهمها ونعيها. فلم يزل الإخوة اليوم يتكلمون معي صباحا، وحتى إلى باب المسجد أحدهم يكلمني، أخ فهد، يقول: يا شيخ أترك الموضوع والناس جاءوا ليستفيدوا والناس كذا. فتذكرت أيضا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كان الناس أرادوا أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليها. فأبو موسى وإخوته الأشاعرة، أشاعرة يعني الأشعريين من بني الأشعري في اليمن قبيلة، فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه هو وإخوته ليست عندهم دواب يركبونها، فأرسلوا أبا موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيهم إبلا يركبونها، وهم ستة أشخاص، أبو موسى وخمسة إخوة له. فجاء أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصادف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غاضبا، أغضبه أحدهم، ودخل أبو موسى وهو لا يدري أن رجلا أغضب النبي صلى الله عليه وسلم الآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أوج غضبه. فجاء أبو موسى قال: يا رسول الله احملنا، اعطينا ظهرا نركبها في الجهاد معك. فقال: ما أجد ما أحملكم ووالله لن أحملكم. قال: والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم، يعني ليس عندي، ووالله لا أحملكم، يعني حتى لو كان عندي لا أحملكم. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم. فمضى أبو موسى، سكت، رأى النبي صلى الله عليه وسلم غضب مضى. فلما مضى ذهب إلى إخوته قال: النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أنه لا يحملنا ولا يعطينا جملا ولا ناقة. وبينما هم كذلك وإذا رجل يأتي يقول: يا أبا موسى، يدعوك النبي صلى الله عليه وسلم. فخاف لا يكون نزل فيه قرآن، لا يكون الأمر تطور غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين. القرينين يعني الجملين المقرونين المربوطين معا، خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين، ستة أبعرة، ستة جمال. أخذها أبو موسى وجاء إلى إخوته وقال: النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا ستة أبعرة على عددنا. قالوا: الحمد لله. قال: لكننا تغفلنا يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يحملنا وقد حملنا، نسي يمينه ونحن نعلم أنه أقسم، فإن سكتنا نكون قد تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفلح أبدا، فتعالوا نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نذكره يمينه أنه أقسم. فجاءوا قالوا: يا رسول الله، أنت حلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا وقد أقسمت ولعلك نسيت، فإن تغفلنا يمينك خشينا أننا نهلك. قال: لا، ما نسيت يميني، إني والله إن شاء الله لا أحلف على شيء فأجد غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على شيء ثم أجد غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. ولي في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، الذي كنت عقدت العزم عليه بالأمس أن لا أكلمكم كلمة، وكنت عقدت في نفسي أني لا ألقاكم بعد رحلتي هذه أبدا أبدا، ولا آتي هذه البلاد مرة أخرى. لكن لما تأملت قلت: هؤلاء لا ذنب لهم، فالذنب ذنب من كتب، وذنب الذي أوصل أعظم. يعني الذي كتب كتب، لكن الذي أوصل ما لك توصله في وقت كلامي يعني وأنا أتكلم تأتي؟ يا أخي اصبر. إذا انتهيت وخرجنا من المجلس لصلاة المغرب مثلا، كلمني فيما بيني وبينك ليس أمام الناس، كلمني، قل: يا شيخ، يعني أنت تطيل في تعليقاتك كثيرا وتستطرد كثيرا، والناس يريدون كذا وكذا، فلو تخفف. يكون بيني وبينك ليس أمام الناس، لكن تأتي أمام الناس وتعطيني الورقة. هذا كان أكثر إيلاما لي، هذا كان أكثر ألما. تعال تعمدني بنصحك في انفرادي، ولا تلقي النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تلق طاعة. فالذي كتب كتب، لكن الذي أوصل وأوصل أمام الملأ. لكنكم يا شيخنا ما شاء الله تفرستم، قلت يعني نعوذ بالله من شرك. أيوة، أنا أعرف أنه ما جاء إلا بأمر مستطير. يا أخي لما نتوقف في المغرب تعال فيما بيني وبينك، قل: يا شيخ، يعني أنت تطيل الكلام، تطيل الشرح، تستطرد، هذا يضيع علينا الوقت، وبعض الناس يعني عنده ظرف كذا، عنده كذا وكذا. أنا أتفهم الموضوع، لكن هكذا أمام الملأ يأتي، فكانت محرجة لي ومؤلمة جدا. على كل حال، إني والله لا أحلف على شيء، إني والله إن شاء الله لا أحلف على شيء ثم أجد غيرها خير منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وأنا لا أريد أن تفوتكم بعض الفوائد فأعلق، لكن يعني بقدر ما تفهم المسألة. وهنا في باب الخلع، الخلع معناه أن تخالي، أن تطلب المرأة، أن تطلب المرأة حل عرى الزوجية بلا سبب شرعي. إن كان سببا شرعيا تقول: هذا لا يصلي، فالقاضي يلزمه بالطلاق. تقول: هذا لا ينفق علي، القاضي يلزمه إما أن تنفق وإما أن تطلق. هذا لا يعطيني حقي مثلا في المبيت في السكنة مثلا، هذا يضربني، هذا ظالم، فالقاضي يلزمه برفع الظلم أو بالطلاق. لكن إذا ما ذكرت سببا شرعيا، تقول: أنا لا أحبه، أنا لا أحبه، فتريد حل عرى الزوجية بمقابل، فالخلع لا يكون إلا بمقابل. وأي مقابل؟ المهر. تعيد إليه المهر، هل تعطيه أكثر من المهر؟ جمهور أهل العلم أنها لا تعطيه أكثر من المهر، وخالف في ذلك بعض أهل العلم منهم مالك رحمه الله تعالى وكذا أحمد، إذ قالوا: يجوز أن تعطيه أكثر مما دفع. وسيأتي معنا هذا بعد قليل، أنها إن أعطته أكثر مما دفع جاز، والأقرب في هذا أنها لا تعطيه إلا ما دفع، لا تعطيه إلا المهر. والأمر الثاني أنه إن كان يضارها فيما يعلم بينه وبين الله لا يجوز له أن يأخذ من مالها شيئا، والله أعلم بالسرائر. قد هي تقول: أنا لا أريده. ما السبب؟ تقول: بلا سبب لا أريده، ويكون هناك سبب، يظلمها، يضربها، يشتمها، لكنها لا تريد أن تذكر. فإن كان يعلم هو بينه وبين الله أنه مضار لها، ظالم لها، لا يجوز له أن يأخذ من مالها شيئا، يفارقها، يطلقها بلا مقابل. وإن كان يعلم أنه غير مضار لها وهي لا تحبه والقلوب بيد الله عز وجل، جاز له أن يأخذ ما دفع، جاز له أن يأخذ ما دفع. فهذه المرأة لما شكت زوجها ثابت بن قيس بن شماس، وثابت هذه ليست المرة الأولى التي تخالعه زوجته، فخالعته حبيبة وخالعته جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه، رضي الله عنها وقبح الله أباها، رضي الله عنها وقبح الله أباها. فيعني اختلعت منه عدد من النسوة، والسبب في ذلك أن ثابت بن قيس بن شماس وإن كان مبشرا بالجنة، ثابت بن قيس بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هو رجل كان يمشي على وجه الأرض والناس يعلمون أنه من أهل الجنة، وقتل شهيدا يوم اليمامة رضي الله عنه، وهو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان فيه أمر، فيه عيب هو لا يملكه، ليس في يده، من عند الله عز وجل. ما هو؟ أن لا، كان رضي الله عنه دميم الخلقة، دميم الخلقة، دميم الوجه، وهذا أمر ليس بيده، هذا بيد الله عز وجل، الله هو الذي خلق وجهه هكذا، وهذا لا يضره عند الله عز وجل، يعني الجمال والقبح بيد الله عز وجل، والإنسان لا يملكه. وقد يكون الإنسان من أجمل الناس وجها ومن أقبح الناس منزلة عند الله عز وجل، صحيح؟ قد يكون الإنسان من أجمل الناس ويكون من أقبح الناس منزلة عند الله عز وجل، وقد يكون الإنسان أسود قبيحا لكنه من أرفع الناس منزلة عند الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ فالله عز وجل لا ينظر إلى الوجه، ولا ينظر إلى اللون، ولا ينظر إلى الشكل، ولا ينظر إلى اللغة، ولا ينظر إلى الجنس، ولا ينظر إلى الأصل، ولا ينظر إلى الفصل، ينظر إلى إيمانك وتقواك. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فثابت بن قيس رضي الله عنه كان ابتلي بهذا الابتلاء، أنه كان دميم الخلقة، فلا تنظر إليه امرأة إلا تبغضه، حتى أن إحدى نسائه اللاتي خالعنه قالت لما في زواجها، تقول: لما كشفت عن سجف هودجي الستارة نظرت إليه والناس يزفونه في العرس، فإذا هو أقصرهم قامة وأقبحهم وجها فكرهته، لكن هذا ليس في يده. حتى أن إحداهن قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله إن نظرت إلى وجهه كدت أن أبصق على وجهه، يعني لدمامة خلقته، لكن هذا ليس في يده. هذا الذي هذه تبغضه يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبه الله عز وجل، ويحبه المؤمنون، ونحن نحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة حين نزل قول الله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كان هو جهوري الصوت، وكان هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه. فلما قرأها سمع هذه الآية بكى، قال: أنا أرفع صوتي فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن صوتي عالي، إذن أنا المقصود بهذه الآية، وقال عن نفسه أنه من أهل النار، فجلس في بيته يبكي ليل نهار، مريض وجلس يبكي. النبي صلى الله عليه وسلم افتقده يوما يومين ثلاثة ما جاء، قال: أين ثابت بن قيس بن شماس؟ قالوا: يا رسول الله هو يبكي في بيته منذ ثلاثة أيام ويقول أنه من أهل النار. قال: بشروه، قولوا له: لا، بل هو من أهل الجنة، لا، بل هو من أهل الجنة، فهو سبب ورود هذا الحكم. نعم، اقرأ. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن مولاتي لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر. هذا الذي استدل به مالك وأحمد، أنه يجوز أن تدفع أكثر من ما دفع إليه، اختلعت بكل شيء لها، يعني بكل مالها، فلم مولاة لعبد الله بن عمر، فلم ينكر عبد الله بن عمر. بهذا أخذ مالك رحمة الله عليه، وهو قول أحمد، لكن الذي عليه عامة أهل العلم أنه لا يأخذ إلا ما دفع، وهذا الأقرب إن شاء الله. نعم. قال مالك: في المفتدية التي تفتدي من زوجها أنه إذا علم أن زوجها أضر بها وضيق عليها وعلم أنه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها مالها. قال مالك: فهذا الذي كنت أسمع والذي عليه أمر الناس عندنا. قال مالك: لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها. قال: طلاق المختلعة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره، وقال عبد الله بن عمر: عدتها عدة المطلقة. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء. قال مالك في المفتدية إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، فإن هو نكحها ففارقها قبل أن يمسها لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر وتبني على عدتها الأولى. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال مالك إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها فطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه، فإن كان بين ذلك صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس بشيء. قال ما جاء في اللعان؟ قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عمير العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير، فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر إلى حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثة قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللعان هو أن يتهم الزوج زوجته بالزنا، هذا أصل اللعان. والأصل أن الإنسان إذا اتهم امرأة بالزنا إما أن يثبت وإما أن يجلد الحد 80 جلدة، هذا في حق كل إنسان. يثبت كيف؟ يثبت بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوا هذه المرأة تزني أو هذا الرجل يزني. طيب كيف رأوا؟ لا بد أن يثبتوا أنهم رأوا دخول ذكره في فرجها، وهذا لا يمكن، هذا لا يمكن. طيب لماذا هذا التشديد في الشهادة؟ حفاظا على أعراض المسلمين حتى لا يتجرأ الناس في اتهام الناس. ولذلك لا يكفي أن يقول رأيته عليها، رأيته فوقها، لا يكفي أن يقول رأيتهما متجردين من الثياب في لحاف واحد، لا بد أن يقول رأيت ذكره في فرجها. فمن رمى إنسانا بالزنا رمى ذكرا أو أنثى يجلد 80 جلدة أو يأتي بأربعة شهداء كلهم يقول نعم نحن رأينا ذكره في فرجها، وهذا لا يتصور أبدا، صعب جدا هذا. فإن قال منهم ثلاثة نحن رأينا ذكره يدخل في فرجها والآخر قال لا أنا رأيته فوقها يعلو وينخفض، فيجلد الثلاثة الحد، يجلد الثلاثة الحد. وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه حين شهد عنده 4 شهداء أن فلانا من الناس زنى شخص ما، فثلاثة قالوا نعم رأينا ذكره في فرجها كدخول الرشاء في البئر أو المرود في المكحلة، إلا واحد قال يا أمير المؤمنين ما رأيت الذي رأوا، إنما رأيت أستاها ترفع وتخفض. أستاه يعني الإست، مؤخرة الرجل. فعمر جلد الثلاثة أولئك، جلدهم الحد 80 جلدة. والله يقول ماذا يقول؟ يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا إذا رمى الرجل امرأته، إلا إذا اتهم الرجل امرأته وذكر أن امرأته زنت أو انتفى من ولدها، يعني يقول هذا الحمل الذي في بطنها ليس لي، ليس له، معناها أنها زنت، فإن انتفى من ولدها قذفها بالزنا حتى ولو لم يقل أني رأيتها تزني. في الحال الأولى يقول دخلت البيت ورأيتها تزني، رأيت رجلا في بيتي معها يزنيا، أو لا يقول أنها زنت لكن يقول هذا الحمل الذي في بطنها ليس لي، أو هذا الولد الذي ولدته ليس ولدي، إذن رماها بالزنا لأن الولد للفراش يعني له. فعندها يجلد 80 جلدة أو يلاعن، إما أن يلاعن أو يجلد 80 جلدة. كيف يلاعن؟ يقسم 4 مرات بالله أنها زنت وأنه صادق في تهمته، يقسم 4 مرات بالله، يقول والله العظيم زوجتي هذه زنت، أو هذا الولد ليس مني من الزنا، يقسم 4 مرات، يشهد 4 شهادات بالله أنه صادق فيما رماها به، أنه صادق فيما رماها به من الزنا. والخامسة يعني اليمين الخامسة يقول أن غضب الله عليه إن كان كاذبا في اتهامها إياه، إن كان كذب عليها، ثم تحلف فيها، تقسم 4 شهادات بالله أنه كاذب في تهمته. نعم. وتقسم القسم الخامس أن غضب الله عليها إن كان صادقا فيما قال. هذا هو التلاعن، هذا هو اللعان، فإن تلاعن فرق بينهما إلى الأبد، لا ترجع إليه، ولو تزوجت زوجا غيره، بل ولو تزوجت 1000 زوج غيره لا ترجع إليه، لا يلتقيان أبدا. والولد الذي يكون في بطنها الذي انتفى منه أو الذي ولدته وانتفى منه لا ينسب إلى هذا الأب، إنما ينسب إلى أمه، يقال فلان ابن فلانة بنت فلان، ويكون نسبه يمشي من قبل أمه لا من قبل أبيه. نعم اقرأ. قال مالك قال ابن شهاب فكانت تلك بعد السنة المتلاعنين. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفل من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. قال مالك قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم. وإذا نكل أثناء الأيمان، إذا نكل عن اليمين يعني توقف عن اليمين سواء من البداية أو في أثنائه، أقسم مرة أو مرتين ثم نكل، فإنه يجلد الحد 70 جلدة ولا يفرق بينهما. طيب إذا هي نكلت يعني أبت أن تقسم ماذا يفعل؟ ترجم، لأن الزنا ثبت عليها، إذا هو أقسم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وأقسم اليمين الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل لها احلفي، تقول لا أنا ما أحلف، أنا بريئة لكن لا أحلف، لا أقسم. طيب إن كنت بريئة احلفي، تقول لا أقسم، يكون الزنا قد ثبت عليها فترجم، لأنها محصنة ترجم. أو حلفت مرة ثم نكلت يعني أبت أن تكمل، أو مرتين أو 3 أو 4 توقفت ترجم. ولذلك لما هذا عويمر العجلاني، وحصلت القصة مع هلال أيضا، لما هلال بن أمية رضي الله عنه لما رمى زوجته بشريك بن سحماء رضي الله عنه، قال دخلت البيت ووجدت شريك بن سحماء في بيتي مع امرأتي، رمى امرأته بشريك بن سحماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكانت حاملا حملت من يعني كانت حامل وزوجها يزعم أنها حملت من ذاك الرجل من شريك بن سحماء، فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم لاعن، فأقسم 4 مرات وشهد 4 شهادات بالله أنه صادق فيما رمى زوجته به. وقبل الخامسة أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يضع يده على فمه، حتى لأنها الخامسة الحالقة، فوضع يده على فمه كي لا يقسم، وقال له اتق الله فإنها المهلكة تهلكك إن كنت كاذبا، هذه اليمين الخامسة هذه تهلكك إن كنت كاذبا، فاتق الله عز وجل. قال لا والله ما كذبت عليها، والله عز وجل لن يعذبني في هذا الأمر أبدا لأنه يعلم أني صادق. ثم تقدم وأقسم الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا، ثم جاء دورها فحلفت المرة الأولى، أقسمت بالله العظيم أنه كاذب فيما رماها به، والثانية والثالثة والرابعة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يعظها، فقيل لها اتق الله عز وجل فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإنها الموجبة، يعني هذا اليمين الخامس يوجب لك النار، وإنها الموجبة، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. لا تحلف الخامسة، لأنها ستحلف بماذا؟ ستدعو على نفسها بغضب الله، ستحلف على نفسها بأن غضب الله عليها إن كان صادقا، إن كان صادقا. فذكروها بالله، قالوا اتق الله عز وجل، هذه الكلمة الخامسة هذه الموجبة لك، توجب لك النار، وعذاب الدنيا أهون. في الدنيا غاية ما فيها أنك ترجمي فتموتي، تموتي اليوم أو تموتي غدا، ستموتي يوما ما، فعذاب الدنيا يطهرك، لكن عذاب الآخرة دائم، اتق الله عز وجل. فتلكأت وترددت لحظة، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، لا أفضح قومي، يعني لو سكت يثبت الزنا فينفضح أهلي، لا أفضح أهلي سائر اليوم. ثم تقدمت وأقسمت الخامسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى الولد، إن جاءت به كذا وكذا من الصفات الخلقية كأنه وحرة فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به خدلج الساقين عظيم الأليتين فهو لشريك بن سحماء، وكما قال صلى الله عليه وسلم فجاءت به على الوجه المكروه. نعم اقرأ. قال مالك السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا، وإن أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبدا، وعلى هذه السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف. قال مالك وإذا فارق رجل امرأته فراقا باتا ليس له عليها فيه رجعة ثم أنكر حملها لعنها إذا كانت حاملا وكان حملها يشبه أن يكون منه إذا ادعته ما لم يأتي دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه ولا يعرف أنه منه. قال فهذا الأمر عندنا والذي سمعته من أهل العلم. قال مالك وإذا قذف رجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثا وهي حامل يقر بحملها ثم يزعم أنه قد رآها تزني قبل أن يفارقها جلد الحد ولم يلاعنها، وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثا لعنها. قال وهذا الذي سمعته. قال مالك والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه يجري مجرى الحر في ملاعنته، غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد، على من قذف مملوكة حد، مملوكة أو مملوكه، مملوكة. قال مالك والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية يلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والذين يرمون أزواجهم فهن من الأزواج، وعلى هذا الأمر عندنا. قال مالك والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة أو الأمة المسلمة أو الحرة النصرانية أو اليهودية لاعنها. قال مالك في الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ما لم تلتعن في الخامسة، إنه إذا نزع قبل أن يلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما. قال مالك في الرجل يطلق امرأته فإذا مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة أنا حامل، قال إن أنكر زوجها حملها لاعنها. قال مالك في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها، إنه لا يطأها وإن ملكها، وذلك أن السنة مضت أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدا. قال مالك إذا لاعن الرجل، يعني لو أن رجلا تزوج جارية إنسان، هذه المسألة كنت أريد أن أشرحها، مضت بالأمس، إنسان فقير لا يستطيع أن يتزوج الحرة، ليست عنده قدرة لدفع مهر الحرة، فيتزوج جارية غيره، يذهب إلى إنسان عنده جارية فيخطبها من سيدها، فإن زوجها سيدها منه صارت زوجة له، تخدم سيدها ويحرم فرجها على سيدها، لا يجوز لسيدها أن يطأها بملك اليمين لأنها متزوجة، تخدم سيدها في البيت، تغسل تطبخ، وفي الليل تذهب إلى زوجها تبيت مع زوجها، وأولاد هذا الحر، زوجها حر وهي أمة، أولاد هذا الحر يكونون عبيد وإماء لسيد الزوجة، هذا سيأتي معنا لاحقا. فإذا هذا الزوج لاعن زوجته فرق بينهما، وقلنا المتلاعنين لا يلتقيان أبدا، ثم بعد زمن ذهب واشتراها من سيدها، صار عنده مال اشتراها من سيدها، صارت ملك يمين، هل يجوز له أن يطأها بملك اليمين؟ الجواب لا، حرمت عليه أبدا، حتى ولو اشتراها تخدمه لكنه لا يجامعها لأنها حرمت عليه أبدا إلى يوم القيامة. نعم. قال مالك إذا لعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس لها إلا نصف الصداق. قال ميراث ولد الملاعنة. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عربة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا أنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله تعالى وإخوته لأمه حقوقهم، ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة، وإن كانت عربية ورثت حقها، وورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين. قال مالك وبلغ هذا مضى بالأمس في كتاب الفرائض في ميراث الأم، فالأم لها الثلث إن كان له إن لم يكن له فرع وارث ولا عدد من الإخوة، ولها السدس إن كان له فرع وارث أو عدد من الإخوة. فهذا ينظر إن لم يكن له عدد من الإخوة، يعني له أخ واحد فقط لأمه، لأن لأبيه ليس له أب وليس له أولاد، فالأم تأخذ الثلث حقها من كتاب الله، وأخوه الوحيد يأخذ السدس حقه لكتاب الله، والباقي يأخذه مواليه إن كان مولى، لأن الموالي عصبة. فإن كان غير مولى، إن كان حرا في الأصل، فبقية المال لبيت مال المسلمين. وإن كان له فرع وارث أخذت الأم سدسها وأولاده أخذوا الباقي. نعم. قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك، وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. قال طلاق البكر. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن ياسر بن البكير أنه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك، فقال لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك. قال فإنما طلاقي إياها واحدة. فقال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. نعم، هذا هو البكر تبين بطلقة، يعني لو تزوجت امرأة أنت وقبل الدخول، قبل أن تدخل بها، قلت لها أنت طالق، بانت منك بينونة صغرى، يعني لا يجوز لك أن تراجعها. إذا تزوجت امرأة وقبل الجماع طلقتها لا يجوز لك أن تراجعها، حرمت عليك، بانت منك بينونة صغرى، فإن أردتها تعقد عليها عقدا جديدا، تكون خاطبا من الخطاب، يعني إن أردت، ليس كالمدخول بها. الزوج إذا دخل بزوجته وطلقها طلاقا واحدا له الحق أن يراجعها في العدة، حتى ولو لم ترضى، ولو لم يرضى أبوها، بلا عقد ولا شهود، الشهود سنة، لكن بلا عقد، إن فعل معها ما يفعل الزوج مع امرأته رجعت، قبلها أو عانقها أو مسها بشهوة رجعت. إلا البكر التي ما دخل بها، إذا عقد عليها ثم طلقها حرمت عليه مباشرة، وليس عليها عدة، تستطيع أن تنكح مباشرة في تلك الثانية. طلقها هذا في نفس الوقت تستطيع أن تتزوج غيره، وذلك لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فإذا لم تدخل بها وطلقتها لا، ليس عليها عدة، وليس لك الحق في إرجاعها إلا بعقد جديد ومهر جديد، يعني أنت كغيرك من الخطاب. فهمت؟ طيب إحنا إيش جابنا لهذه المسألة؟ معلش، نعم تذكرت خلاص، هذا يعتبر طلاق واحد. فإن عقد عليها تزوجها بعقد جديد تبقى له طلقة واحدة فقط، لأن الطلاق كم؟ الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هكذا يقول الله، الطلاق مرتان، الطلقة الأولى لك الحق أن ترجعها، الطلقة الثانية لك الحق أن تراجعها، الطلقة الثالثة بانت منك، هي طلقتان التي أنت تملك أن ترجعها بعدها، الأولى تستطيع أن تراجعها، الثانية تستطيع أن تراجعها، الثالثة حرمت منك، حرمت عليك. هذه التي أنت طلقتها طلقة ثم تزوجتها بعقد جديد ترجع إليك بطلقتين، طلقة رجعية والثانية هي الأخيرة، لأن الأولى أنت وضعتها هي طلقتين والثالثة بائنة، فأولى الطلقتين وقعت، وقعت لما طلقتها. أراكم ما فهمتم. الرجل كم طلاق يملك؟ لا، طلقتين رجعيتين، الثالثة بائنة. الله ماذا يقول؟ يقول الطلاق مرتان، ما قال ثلاثة، يعني طلقتان رجعيتان والثالثة بائنة. أنت عقدت على هذه المرأة، طلقتها طلقة واحدة، إذن من الطلقتين الرجعيتين ذهبت واحدة. الطلاق كالمسدس، تعرفون المسدس؟ فيه ثلاث رصاصات، فيه ثلاث رصاصات. أنت أطلقت طلقة، بقي في المسدس طلقتين، واحدة ترجعها والثانية خلاص موت، فهمت؟ فهذا أطلق طلقة بانت منه، ذهب وخطبها من أبيها، وجاءوا بالمأذون ودفع مهر آخر، لابد يدفع مهر جديد، ودفع مهرا جديدا وكذا، ترجع إليه بطلقة واحدة رجعية والتي بعدها بائنة. لما؟ لأنه هو يملك طلقتين رجعيتين، الطلاق مرتان، واحدة مضت، واحدة مضت، فيراجعها بطلقة رجعية واحدة، يعني تزوجها وعاش معها لنفرض 20 سنة، ثم طلقها. نقول ذهبت التطليقتان التي تستطيع أن تراجعها، احذر الآن، لم يبقى في المسدس إلا طلقة واحدة، يجوز لك أن تراجعها، يجوز لك أن تراجعها. راجعها، كم طلقة وقعت عليها؟ طلقتان، الأولى هذيك القديمة والثانية الآن، صار هو في خطر. إن طلق الثالثة حرمت عليه، حرمت عليه، فهمت؟ يعتبر طلق الأول معتبر، ولذلك قلنا ترجع إليه بطلقة رجعية واحدة فقط، لا ترجع إليه بطلقتين رجعيتين، قد ترجع إليه بطلقة رجعية واحدة. كل الناس إذا تزوج يملك من امرأته طلقتين رجعيتين والثالثة بائنة، فهمت؟ فهنا هو طلقها ثلاثا دفعة واحدة، هنا يعني تزوج امرأة قبل الدخول قال أنت طالق ثلاثا، أو قال أنت طالق طالق طالق، هذه ثلاث تطليقات عند الأئمة الأربعة لم يخالف فيها أحد، ولا نعلم في هذا خلافا إلا عند المتأخرين، يعني خالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم بعض المعاصرين أخذ بهذا، وإلا إجماع الأئمة الأربعة أنها تقع ثلاثا، بل عليه إجماع الصحابة. أن يعني شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث بلفظة واحدة كانت واحدة، فلما أكثر الناس ذلك قال عمر رأيت الناس قد يعني استسهلوا الأمر فأرى أن نمضيها ثلاثا، فقال عمر هذا الذي عمر هو الذي حكم بأن الثلاث واحد. لا، القضية ليس أن عمر وحده حكم، القضية أنه قاله على المنبر والصحابة كلهم موجودون، فصار هذا إجماع، فصار هذا إجماع، يعني لم يعد القول قول عمر وحده، إنما صار قول كل الصحابة. ولذلك يعني الشوكاني له كلام سيء في نيل الأوطار، الشوكاني له كلام خبيث في نيل الأوطار عن سيدنا عمر رضي الله عن عمر، يقول وأين هذا المسكين الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيحكم، هكذا قال، أين هذا المسكين، يقول عن عمر رضي الله عنه، بئست الكلمة وبئس قائلها، مع احترامنا للشوكاني، لكن والله نحن نحب عمر رضي الله عنه أكثر من 1000 شوكاني، بئست الكلمة التي قالها، يقول وأين هذا المسكين من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض أمره، يا أخي ما عارض أمره، ما عارض، هذا عمر، هذا له إذن من النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، هذا من الخلفاء الراشدين، والخلفاء الراشدين سنتهم تبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استشار الصحابة وكل الصحابة أقره، يعني أنت يا شوكاني أعلم من الصحابة الذين حضروا عند عمر، ما أحد اعترض على عمر ولا واحد اعترض عليه. وأهل الأصول يقولون إذا انعقد إجماع الصحابة على أمر يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن الحديث منسوخ، لأن الصحابة لا يمكن أن يجتمعوا على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتصور هذا أبدا. ولذلك عند علماء الأصول قاعدة يقولون دلالة الإجماع دال على النسخ، الإجماع نفسه لا يدل على النسخ، لكن الإجماع يدل أن هناك دليلا ناسخا للحديث ما بلغنا. الإجماع نفسه لا ينسخ، لكن الإجماع يدل أن هناك ناسخ لهذا النص، أن هناك نص نسخ هذا النص. فهم هذا؟ ولذلك الذي يدرس الفقه ولا يدرس الأصول يتخبط ويخطئ كثيرا. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يفتي إذا درس الفقه حتى يدرس الأصول. لا يجوز لك أن تفتي إذا كنت درست الفقه وحده، لابد أن تدرسهما معا، لابد أن تدرس الأصول مع الفقه حتى تستطيع تفهم كيف استنبط الفقهاء هذه المسائل. فنحن لا نقول أن الإجماع ناسخ، نقول الإجماع دال على النسخ. الإجماع ليس ناسخ، لا، الإجماع يدل أن هناك دليل، الدليل هذا هو الناسخ. فهمت؟ فهنا إجماع الصحابة على أن من قال لامرأتي أنت طالق ثلاثا تقع ثلاث، أنت طالق طالق طالق تقع ثلاث، وهذا لا خلاف بين الأئمة الأربعة، هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، بل قول من هو أفضل من هؤلاء كلهم. من هم؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بهذا عمر على المنبر والصحابة ما أنكروا عليه. فخلف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر لنا وله، فيرى أن الثلاثة بلفظ واحدة تقع واحدة، تقع واحدة. وبهذا تأخذ كثير من المحاكم الآن. وأنا من عادتي لا أفتي في الطلاق أبدا، أنا لا أتكلم في الطلاق كفتوى. ولذلك إذا سئلت في المدينة يعني يسألونني في الجوال كثيرا، فبمجرد ما يبدأ يقول أنا طلقت أقول له لا تسأل، أنا لا أفتي في الطلاق، أنا طلقت فتاوى مسائل الطلاق، لكنني أدرس مسائل الطلاق. نحن الآن في مجلس درس لا مجلس فتوى، فرق بين مجلس الدرس ومجلس الفتوى. أنا أدرس مسائل الطلاق وأشرح مسائل الطلاق وأذكر ما قاله أهل العلم، لكن إن جاءني إنسان قال طلقت امرأتي كذا أو إنسان أقول لا تتكلم، أنا لا أعرف كيف أفتي في الطلاق. طلاق مسؤولية يا إخوان كبيرة، يعني لو أقول له هي زوجتك ولم تكن زوجته أنا أتحمل المسؤولية، يعيش معها حراما وأنا أتحمل مسؤولية إحلال هذا الفرج الحرام له مثلا، أو أقول لا تحل لك وهي عند الله حلال له، أكون حرمت عليه زوجته وهي زوجته، فتذهب إلى غيره وتتزوج غيره وهي لا زالت زوجة الأول. الله ما كلفني أتحمل هذه المسؤولية، أنا في عافية منها، غيري يتحمل، أنا لا دخل لي. ولذلك الله جعل لك في عافية، ما فرض عليك الفتوى، فلماذا تعرض نفسك للمسؤولية؟ صحيح؟ فالحمد لله أنا في عافية، ما أوجب الله علي أن أفتي. فإذا جاء إنسان يستفتيني في أي مسألة أعرفها، في الصلاة، في الطهارة، في الصيام، أفتيه. في البيوع، في الطلاق لا، في الفروج لا أتكلم، حلال حرام لا أتكلم، لا، أنا لا أعرف ولا أدري ما أحلاها على القلب، لذيذة أن يقول الإنسان لا أدري. فهمت؟ أما في الدرس نعم أدرس، لأننا في مجلس درس، وأنا ما أنا إلا ناقل أنقل أقوال أهل العلم. فهمت؟ وهكذا فليكن الذي ليس هو متأكد من الحكم، لا تفتي إلا على ما هو مثل عين الشمس، ترى الشمس لا تشك. فهمت؟ إن كانت المسألة واضحة لك كعين الشمس افتي، كانت المسألة ليست واضحة لا تفتي، قل الله أعلم، اذهب إلى غيري. فهمنا؟ فنحن هنا لسنا في مجلس فتوى حتى تقول طيب كيف أنت الآن تقول هذا القول، نحن في مجلس درس، فأنا أشرح مسائل الطلاق وأبين، لكن أنا جبان في الفتوى في مسائل الطلاق، لا أجرؤ على أن أفتي فيها. فهمت؟ فتجد الآن من يفتي أن الثلاثة واحدة، لكن الإجماع بين الأئمة الأربعة أن الثلاثة ثلاثة، أن الثلاثة ثلاثة. هنا في هذه المسألة إذا قال لزوجته التي عقد عليها أنت طالق ثلاثا أو قال لها أنت طالق طالق طالق، يقول تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، يعني لا يكون خاطبا من الخطاب. جاء يسأل قال طلقت امرأتي قبل الدخول بها ثلاثا، قال لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيره، يعني هي الآن بكر ترجع إليه ثيبا. قال إنما تبين مني بطلقة، يعني البكر تبين بطلقة واحدة، بينون صغرى أليس كذلك، فيجوز لي أن أراجعها بنكاح جديد. قال نعم هي تبين منك بطلقة، لكنك أطلقت ما كان في يدك من أمر، الله أعطاك طلقتين رجعية وثالثة بائنة، أنت جعلتها كلها بائنة، أنت أطلقت كل الذي في يدك، في مسدسك ثلاث طلقات، الأولى لا تقتل، الثانية لا تقتل، الثالثة تقتل، أنت أطلقت الثلاثة كلها دفعة واحدة، ما بقي شيء، ماذا نفعل لك؟ أعد، نعم، أعد نفس الأثر. مع كونه طلاقا بدعيا ويأثم بها لكن الطلاق واقع. نعم اقرأ أعده. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكيري أنه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك، فقال فإنما طلاقي إياها واحدة، فقال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. هذا هو، أنت الذي أطلقت الذي في يدك. أمس لما ذاك قال لابن عباس قال إني ملكت امرأتي أمرها، يعني جعل العصمة في يدها، فطلقت نفسها مني، فماذا ترى؟ قال ابن مسعود قال حرمت عليك بانت منك، طلقت نفسها ثلاثا. قال لا تفعل. قال أنا فعلته. أنت فعلته. أنا ما فعلت شيئا، أنت الذي فعلت، أنت الذي أطلقت ما كان في يدك. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص إنما أنت قاص، الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. يعني لست بفقيه، أنت قاص، والناس لا تفرق بين القاص والفقيه، فتظن كل من تكلم أمام الناس شيخ عالم، بعض الناس قصاص يعني وعاظ يعني واعظ، يجلس أمام الناس هكذا ويعظهم، يذكرهم بالآخرة، يذكر الترغيب والترهيب، الجنة والنار، والناس تبكي، هذا يصلح لهذا الأمر، لكن لا يعرف في الحلال والحرام، فمثله لا يستفتى. العوام لا يفرقون، فكل من جلس أمام الناس وقال اتقوا الله وذكر الجنة والنار وذكر، ظنوه عالما، فيسألونه في البيوع، يسألونه في النكاح، يسألونه في الطلاق، يسألونه في الطهارة، هو لا يعرف، هو قاص من القصاص لا يعرف. فينبغي على الإنسان أن يفرق بين الواعظ الذي يعظ الناس وليس هو بعالم، وبين الفقيه العالم الذي يعرف الحلال والحرام. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب، فقال فجعهما محمد بن إياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا ترياني؟ فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فذهب إلى عبد الله بن عباس. انظروا إن هذا القول، إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، يعني لا نعرف حكمه، فلا نبلي أنفسنا بالكلام فيما لا نعرف. نعم. قال فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسألهما ثم أتينا فأخبرنا. فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة. لاحظوا نحن الآن نجد طلبة العلم يفرحون بالمسائل حتى يصير شيخا، فإذا كان طالب علم وجاءه إنسان يسأله في مسألة فقهية يفرح، يقول في نفسه نعم أنا عالم عشان كده جاء هذا يسألني، والسلف كانوا يفرون. عبد الله بن الزبير فقيه عالم، ومع ذلك قال هذا الأمر ما لنا فيه كلام، اذهب إلى غيرنا نحن لا نعرف. وابن عباس عالم، لكن انظروا إيش يقول لأبي هريرة، أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة، يعني مسألة معضلة، يعني مسألة صعبة جدا، يعني ابتليت بهذا البلاء، أفته يا أبا هريرة. أما أنا ما أفته، يقول ابن عباس أفته أنت، نعم يتخلص من المسؤولية. فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك أيضا. قال مالك على ذلك الأمر عندنا. قال مالك والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها إنها تجري مجرى البكر. الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. قال طلاق المريض. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن هشام عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. لأن المريض إذا طلق يكون متهما يتهم في أنه طلقها ليحرمها الميراث. المقصود بالمريض هنا المشرف على الموت. المرض المخوف. المرض المخوف. ولذلك إذا طلق الرجل امرأته في مرض المرض الذي يغلب على الظن أنه يموت فيه أو أنه مرض لا يرجى برؤه يتهم. يتهم أنه ما طلقها إلا ليحرمها ثمنها أو ربعها. إن كان له أولاد لها الثمن وإن لم يكن له أولاد لها الربع. فيتهم فترثه ما كانت في عدتها إذا مات وهي لا زالت في عدة الطلاق ترثه. وبعض أهل العلم يقول ترثه حتى بعد العدة ما لم تنكح. وبعضهم أطلق قال حتى ولو نكحت إذا مات ولو نكحت. لكن الأقرب أنها تنكحه في عدتها لأنه يتهم أنه طلقها ليحرمها. مع أنه هذه الحادثة ما طلقها ليحرمها هي التي طلبت الطلاق. هي التي طلبت الطلاق قبل مرضه وكان معافا لم يكن مريضا وهي لا تريده. فقالت له طلقني أنا لا أريد العيش معك طلقني. فقال لها أنت الآن في طهر مسستك فيه فما ينبغي أن أطلقك في طهر مسستك فيه. فإذا حطت ثم طهرت فأخبريني ألبي لك طلبك. قالت طيب. حاضت ثم طهرت فقالت قد حطت ثم طهرت. فقال أنت طالق. وكانت ترضع ولده. كانت قد ولدت ولدا ترضعه. وبعض النساء إذا كانت ترضع لا تحيض لا تحيض. والمرأة لا تنقضي عدتها إلا بثلاثة قروء بثلاثة حيض. فجلست سنة لا تحيض سنة كاملة لا تحيض. فلما قاربت السنة تنتهي وقربت على أن تحيض ستبدأ عدتها. يعني إذا بدأت تحيض ستبدأ عدتها. يعني هذه السنة كلها هي في إيش؟ في العدة. في العدة. مريض عبد الرحمن بن عوف بعد سنة مريضة. مريضة مرض الوفاة. يعني لما طلقها ما كان مريضا فمريضة مرض الوفاة ومات. فلما مات جاءت زوجته الأخرى التي هي في عصمته وهي هاشمية وهذه أنصارية لتأخذ الميراث وحدها لها الثمن. فقالت هذه لا ليس لك الثمن لك نصف الثمن ولي نصف الثمن أنا أرثه. قالت كيف ترثينه أنت طلقك منذ عام منذ سنة طلقك. قالت لكنني لازلت في العدة ما حط ولا مرة أنا أرضع ولده. فترافع إلى عثمان فقالت يا أمير المؤمنين طلقني وأنا ما انتهيت من عدتي منذ السنة ما حط أنا لازلت في العدة. فحكم عثمان أن لها نصف الثمن يعني لها ميراثها. أن الإنسان إذا له زوجة واحدة لها الثمن. زوجتين كل واحدة نصف الثمن. ثلاثة كل واحدة ثلث الثمن. أربعة يجتمعنا يشتركنا في الثمن كل لها ربع الثمن. فحكم لها فورثها عثمان. فغضبت الهاشمية وقالت لي عثمان كيف تورثها؟ قال والله هذا الذي أشار علينا به ابن عمك علي. يعني أنت هاشمية بنت عمي علي هو الذي أشار علينا استشرته قال لا ترث. هو الذي حكم بهذا. إيش أسوي أنا؟ نعم اقرأ.